يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله آمنة مطمئنة، هذا باعتبار الأمن، أمن مع طمأنينة، يأتيها رزقها رغدا يعني واسعا هنيئا من كل مكان، لا من أرضها فحسب ولكن من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. النتيجة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والب هنا للسببية، ما ظلمهم الله عز وجل، بل هم الذين صنعوا ما يقتضي أن يذيقهم الله لباس الجوع بعد العيش الرغد، والخوف بعد الأمن والطمأنينة. واستمع إلى قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طبق هذه على حالتنا الآن وفي هذا العصر، الأمن والطمأنينة متوفر، متوفر، العيش والرزق من كل مكان متوفر، متوفر. هذا المتوفر إذا لم نقم بشكر الله فيه فسوف يحل بدله ضده، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنت الآن بائس نائم مستقر، هل تأمن بأس الله عز وجل إذا كفرت نعمته؟ لا. أنت الآن تلعب النهار، ليلك نوم ونهارك لعب، هل تأمن مكر الله؟ هل تأمن عذاب الله؟ لا. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما مكر الله عز وجل؟ مكر الله بالعبد أن يغدق عليه النعم مع قيامه بمعصية الله، هذا مكر. كيف كان مكرا؟ لأن حقيقة الأمر أنك إذا قمت بمعصية الخالق المنعم وهو يغدق عليك النعم فهذا استدراج من الله عز وجل، والله عز وجل يقول: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، أملي لهم إن كيدي متين. أيها الأخوة، إننا في هذه البلاد نعيش في هاتين النعمتين العظيمتين، وهما نعمة الإسلام ونعمة الأمن والرخاء، فإذا قمنا بشكر هاتين النعمتين زادنا الله تعالى منهما، لأن الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأما إذا قمنا بشكر الله عز وجل فإننا ستكون لنا الزيادة والعاقبة الحميدة. أعتقد أن الإنسان بمعونة الله سبحانه وتعالى سيسهل عليه أن يقوم نفسه، ولكن هل انتهى الأمر إلى ذلك؟ لا، بل لابد من أن نحاول إصلاح غيرنا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وإننا والحمد لله لنرى شبابا صالحا مقبلا على العلم وعلى طاعة الله، وهذا ليس في بلادنا هذه بل في كل بلاد المسلمين، وهو يبشر بخير، يبشر بخير، ولكنه يحتاج مع العلم إلى حكمة، ويحتاج مع الاندفاع إلى تأني وترو. لا ينبغي لنا ونحن شباب مقبل أن نندفع بسرعة هائلة، لأن الاندفاع بسرعة هائلة يحدث رد فعل في الانعكاس بسرعة هائلة، لكننا إذا تروينا ووضعنا الأقدام في محلها وصلنا نتأمل ونتبصر فإنه يمكن أن ننجح وأن نفلح. وأما العنف والشدة والتفرق فهو لا ينبغي، بل إنه ضرر عظيم. ربما ترى شخصا حرم مما هداك الله إليه من العلم والعمل، هل تقابل هذا الشخص بشدة وعنف؟ نعم، لنفرض أنك وجدت جارا لك أو صديقا أو قريبا وجدته لا يصلي، هل تقول يا كافر صل؟ نعم لا، لو قلت يا كافر صل قال أنت أكثر مني وترك. لو رأيت شخصا يعمل معصية دون كفر هل تقول له يا كافر؟ نعم لا. هل انقلبت الدنيا بدعوته في لحظة واحدة؟ نعم أبدا، بقي في مكة 13 سنة بعد البعثة ولم يكون دولة إسلامية إلا بعد الهجرة، مع أنه عليه الصلاة والسلام أحكم الناس دعوة وأصدقهم قصدا وأعظمهم بيانا وأبلغهم بيانا، ولكن الأمور لا بد أن تكون شيئا فشيئا. الله عز وجل لما فرض على عباده الفرائض هل أوجبها دفعة واحدة؟ متى فرضت الصلاة؟ نعم ليلة المعراج، وليلة المعراج أحسن الأقوال فيها أنها قبل الهجرة بسنة، قبل الهجرة بسنة، بقي الرسول عليه الصلاة والسلام 12 سنة يدعو الناس إلى التوحيد فقط، ثم جاءت الدعوة ثم فرضت الصلاة. وكم فرضت حين فرضت؟ ركعتين، الظهر ركعتان والعصر ركعتان والعشاء ركعتان والفجر ركعتان والمغرب 3 لأنها وتر، لأنها وتر النهار فتكون 3. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في صلاة الحضر فصارت 4 في الظهر والعصر والعشاء، وبقت الفجر 2 والمغرب 3. متى فرضت الزكاة؟ الزكاة اختلف فيها العلماء، منهم من قال انها فرضت في مكة ومنهم من قال انها فرضت في المدينة، وايا كان فان مقادير الزكاة وانصباء الزكاة ما فرضت الا في المدينة. ومتى فرض الصيام؟ في السنة 2 من الهجرة. وكيف فرض؟ هل قيل للناس قوموا شهر رمضان من أول الأمر؟ لا، قيل من شاء صام ومن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ثبت سلمة بن أكوع أنه كان الصيام أول ما فرض، من شاء صام ومن شاء ابتدى ثم أوجب الله الصيام. ومتى فرض الحج؟ في السنة 9 أو 10، يتأخر، لأن مكة ما فتحت إلا في السنة 8، ففرض الله الحج بعد فتح مكة، كل هذا من أجل أن يتربى الناس على الإسلام شيئا فشيئا. فهذا الرجل الذي انهمك بالمعاصي وطال الزمن وهو منهمك فيها ما ينبغي أن نقابله بالشدة والعنف فنوفره، وإنما نقابله باللين والحكمة شيئا فشيئا حتى يجاه الله عز وجل. كذلك أيضا يوجد بين طلبة العلم مسائل خلافية، مسائل خلافية من فروع الدين. هذه المسائل الخلافية ليست وليدة وقتها، الخلاف بين العلماء ما زال قديما، حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقع الخلاف بين الصحابة. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الخندق، وغزوة الخندق في أي سنة؟ في السنة الخامسة من الهجرة. لما رجع جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام يأمره بأن يخرج إلى بني قريظة لأنهم نقضوا العهد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. انتبه، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. خرجوا من المدينة متجهين إلى بني قريظة، فحانت صلاة العصر، فقال بعضهم: ننزل ونصلي. وقال آخرون: ما يمكن يصلي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. اختلف، فمنهم من نزل وصلى في الوقت، ومنهم من بقي حتى خرج الوقت فلم يصلي إلا في بني قريظة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن ذلك اجتهاد منهم ما عنفهم ولا وبخ أحد منهم، لأن كل منهم مجتهد. لكن أيهم المصيب في رأيكم، الذين صلوا في الوقت أو الذين أخروا الصلاة؟ نعم، اختلفتم الآن كما اختلف الصحابة. نعم، نقول المصيب الذي صلى في الوقت، المصيب الذي صلى في الوقت اتباعا للمعنى لا لظاهر اللفظ. لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان المصيب الذي أخر الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. لكن الصواب مع الذين صلوا، كل إنسان يعلم أن مثل هذا الكلام وش يراد به؟ يراد به المبادرة في الوصول إلى بني قريظة. الآن لو أرسلك إلى مكان ما وأقول: شف، لا صلى الظهر لذاك المكان، وبقيت ما ما ما ما مشي وجاء الظهر، والله ما مصلي لأن أخر المكان ولا صلي. لأن تفهم من قولي لا صلى الظهر لذاك المكان الفلاني، وش تفهم منه؟ الحث على السرعة والمبادرة. أنا ضربت ذلك المثل لتعلم أن الخلاف بين الأمة ليس وليد عصره، لا بد أن يقع الخلاف، ولكن يجب أن يكون هذا الخلاف غير واصل إلى القلوب. إذا وصل إلى القلوب حل البلاء والعياذ بالله، وتفرق الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسوي صفوف أصحابه، يقول يسوي صفوف أصحابه الصلاة، يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذا اختلفت القلوب تفرقت الأمة وحصل النزاع، والله عز وجل يقول: لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريح. أما إذا كان الخلاف خلاف في العمل مع اختلاف القلوب، بمعنى أنني أعذر صاحبي إذا كان هذا الذي يعمله مخالفا لما أعمله أنا هو مقتضى الدليل عنده، أنا أعذره، هل قولي وفهمي يكون حجة على غيري؟ نعم، لا. ولو كان حجة على غيري لكان قول غيري وفهمه حجة علي، أليس كذلك؟ نعم، ما خالف طريق السلف كما لو كنا نتكلم بما يتعلق بالتوحيد فناتي بما يخالف طريق السلف هذا ننكر، لكن مسائل فرعية الصلاة والطهارة وما أشبه ذلك ما ينبغي أن نقول أن يصل هذا الخلاف إلى اختلاف في القلوب، لأن هذا يؤدي إلى العداوة والبغضاء والكراهة وعدم قبول الحق إذا جاء من هذه الجهة ولو كان حقا، وهذا خطر عظيم. لنفرض أنني أكلت طعاما وفيه لحم إبل، فيه لحم إبل، كان صاحبي يرى أن لحم الإبل لا ينقض، وكنت أرى أن لحم الإبل ينقض، هو عنده دليل وأنا عندي دليل، فقمنا نصلي جميعا. أنا أعتقد حسب ما عندي من العلم أن صلاته باطلة لأن وضوءه انتقض، لكن هي في الواقع غير باطلة ما دام هذا الذي أداه إليه اجتهاده، فإنه لا ينبغي أن أقول هذا والله الرجل هذا ما صلى، لأني إذا اعتقدت أن صلاته باطلة فمعنى ذلك أو فمقتضى ذلك أنه إيش صلى ولا لا، ما صلى ما دام يصلي بغير وضوء هذا ما صلى متلاعب، فحينئذ أكرهه وأبغضه لأنه صلى بغير وضوء، أقول هذا لا لا يجوز ما دام هذا الذي أداه إليه اجتهاده أو هو عامي مقلد، لأن مثلا فيها خلاف، فإننا نقول نعذره وقلوبنا لا تختلف وإن اختلف العمل، لأن الهدف واحد. والصحيح في هذه المسألة التي تعرضنا لها، الصحيح أن لحم الإبل ينقض قليله وكثيره نيئه ومطبوخ، لأنه ثبت في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله توضأوا من لحوم الإبل، وثبت عنه أنه سئل أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وكونه يعلق الوضوء من لحم الغنم بالمشيئة دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس عائدا أو ليس راجعا إلى المشيئة بل هو أمر لازم. المهم يا أخواني أنه يوجد في بعض طلبة اختلاف في مسائل ما تخرج إلى حد الضلال، ومع ذلك تجدهم يتنافرون ويصل الخلاف فيها إلى القلوب، وهذا من عمل الشيطان. واعلموا أيها الشباب أن أعداء الإسلام من الداخل أو من الخارج لا يريدون من أبناء الإسلام إلا أن يتفرقوا، لأنهم إذا تفرقوا كما قال الله عز وجل يتنازعون ويفشلون. لهذا أنا أريد أن تكونوا بناء محكما مرصوصا أمام عدوكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا واحد يقول إذا أردت أن تسجد لابد أن تقدم اليدين قبل الركبتين، وآخر يقول تقدم الركبتين قبل اليدين، فتنافروا من أجل ذلك وتعادوا من أجل ذلك وتنافروا بعد المعرفة من أجل ذلك، هل هذا لائق بمسلم؟ المسلم أخو المسلم إذا كان أداه اجتهاده إلى أن يضع اليدين قبل الركبتين فحسابه الله عز وجل، إذا كان أداه اجتهاده أن يضع الركبتين قبل اليدين فحسابه الله عز وجل. والصحيح في هذه المسألة أن تضع الركبتين قبل اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير عندما يبرك يقدم اليدين، يقدم اليدين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أو بالأصح نهى عن التشبه بالحيوان في الصلاة، فنهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، ونهى عن وضع الذراعين على الأرض كما يفترش السبوع، لأن بني آدم مكرم لا ينبغي أن يتمثل الحيوان، ولم يأتي التمثيل بالحيوان إلا في مقام الذم، لم يأتي التمثيل بالحيوان إلا في مقام الذم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب. وأن وضع اليدين قبل الركبتين منهي عنه، وقد نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فمن أراد أن يتوسع فيه فليراجع كلامه في ذلك الكتاب. أنا أهم شيء عندي أن لا يتنازع الشباب، وأن لا يتحزب، وأن لا يكون هذا سلفي وهذا إخواني وهذا كذا. لا، كلنا مسلمون، وعلينا أن نتقي الله ما استطعنا، وعلى كل واحد منا أن يكون قلبه مملوءا بأن يكون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المحكمين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الاجتماع عليهما، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قام به من توجيه في هذه الليلة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ثمرة هذا اللقاء ينفذ في الأعمال وتسري هذه الكلمات إلى القلوب، ويتحد الكل على كتاب الله وسنة رسوله، ويكون الرغبة في تحكيم كتاب الله وسنة رسوله، ومتى حصل الخلاف وظهر الدليل رجع إلى الدليل، فهذه أمنية كل مسلم، رزق الله الجميع التوفيق. أما الآن فمع الأسئلة. يقول السائل: إني نذرت نذرا أن أصلي بعد الوتر ركعتان، وأحيانا لا أتذكر ذلك، فما أفعل في هذا النذر؟ وقد حلفت أن يكون هذا النذر ما حييت. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا لله عز وجل. انتبه لتعريف إلزام المكلف نفسه شيئا لله عز وجل. إلزام المكلف نفسه، إذا هو لازم الأول ولا غير لازم؟ غير لازم. ولما كان في هذا إلزام للنفس، والله تعالى لم يلزمه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فقال إنه لا يأتي بخير من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بما يقول، وأنصح الناس فيما يقصد، وأبلغ الناس فيما ينطق. هذا مسلم. لا يأتي بخير كثير مع الأسف، كثير من الناس اليوم إذا كان يرجو أمرا عظيما إما سوءا يندفع، وإما خيرا يأتي، تجد جنة طالب يقول لله علي نذر إن نجحت أن أصوم، وآخر مريض يقول لله علي نذر إن شفيت أن أصوم، أو آخر يقول إن شفى الله مريضي، ثم بعد ذلك يحصل المطلوب فيثقل عليه النذر. وسنذكر إن شاء الله تعالى بعد الأذان عقوبة من لم يقم بما نذر. وباكوا مقام المسلمين من الذي وعدته. أقول أيها الإخوة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النفس وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وكثير من الذين ينظرون قد لا يوفون بالنظر، فما عقوبة ذلك؟ استمع قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عاهد الله نذر، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. هم نذروا شيئين، هما حسيب ونقرأ في الآية: الصدقة والصلاة، لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هل وفوا؟ لا. لما آتاهم من فضله بخلوا به، ضد لنصدقن، وتولوا وهم معرضون، ضد ولنكونن من الصالحين. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. نسأل الله العافية. نفاق في القلب، ما هو نفاق عملي، نفاق قلبي. إلى يوم يلقون بما أخلف الله، أي بسبب إخلافهم. اللهم وعدوه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن إخلاف النذر أمره عظيم جدا. ولهذا أنا أنصح كل إخوان المسلمين أن يتجنبوا النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأن الإنسان قد لا يوفق لوفائه فيقع في هذا الإثم العظيم. وعلى طلبة العلم أن يبث ذلك بين العامة، ويقول خير الله عز وجل يأتي بدون نذر. الله عز وجل يرزقك بدون نذر، يعافي مريضك بدون نذر، ينجحك بدون نذر. هل الله عز وجل ما يعطيك إلا إذا شرفت له؟ لا. وأما سؤال السائل أنه نذر أن يصلي عقب كل وتر ركعتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وإذا كان الإنسان يريد أن يصلي بعد الوتر ركعتين فإنه لم يجعل آخر صلاته بالليل وترا. وعلى هذا فلا يكون هذا النذر نذر طاعة، وإذا لم يكن نذر طاعة فإنه يكفر عنه كفارة يمين. وكفارة اليمين ذكرها الله في قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ورد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا، فمن العلماء من صح هذا الحديث وقال يسن بعد الوتر أن يصلي ركعتين جالسا، ومنهم من قال إن الحديث ضعيف وأن الحديث متكاثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يصلي بعد الوتر شيئا، وإنما ينهي وتره بركعة واحدة، وقد يوتر بخمس. وبالمناسبة الإنسان يوتر بواحد وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبـ11. إذا أوتر بواحدة يجوز، صليت راتبة العشاء ركعتين ثم أوترت بواحدة لا بأس. إذا أوترت بثلاث فلك أن تسلم من ركعتين ثم توتر الثالث، ولك أن تسرد الثلاثة جميعا بتشهد واحد وتسليم واحد. لا تجعلها كالمغرب بالشهدين، لا، بالشهد واحد وتسليم واحد. أما الخمس فإنك تسردها جميعا، إذا أوترت بخمس فصل خمسا جميعا، لا تجلس إلا في آخرها وتسلم. إذا أوترت بسبع فإنك لا تجلس إلا في آخره، لا تجلس إلا في آخره، والتشهد واحد وتسليم واحد. إذا أوترت بتسع تجلس في الثامنة وتشهد ولا تسلم، ثم تصلي التاسعة وتشهد وتسلم. إذا أوترت بإحدى عشرة تسلم من ركعتين، مفهوم؟ طيب إذا أوترت بثلاث أو تسعين ركعة، وفي الخمس هنا. طيب هذا كان نعم صح، لا الوتر بخمس هذا هو الأصل، يصبح لكن الأصل خمس جميعا، وفي السبع كالخمس تسليمة واحدة تشهد واحد، وفي التسع تسليمة واحدة يتشهدين تشهد بعد الثامنة، وفي الإحدى عشرة تسلم من كل ركعتين. نعم. يسأل السائل ويقول: تحدث بعض البدع في بعض البلاد وسمى البلاد ولا داعي للتسمية. يقول: وصفة الواقع شخص يسمى بفلان له موضع قبر عليه تابوت يأتيه الناس في كل عام في شهر ربيع الثاني، وهذا التابوت يكسى في كل عام بكسوة، ويقول السائل: ويصلون الناس في المقابر ويتبركون في هذه المقابر ويصدر منهم دعوات شركية، فما حكم هذا العمل؟ هذا السؤال يتضمن سؤالين: السؤال الأول عن هذا التابوت الذي وضع على هذا القبر ويكسى ويزار كل عام، هذا محرم ولا يجوز، ويجب هدم التابوت. ومن قصد هذا القبر فإنه إذا كان يدعو صاحب القبر فإنه مشرك شركا أكبر مخرج عن المله، لأن دعاء غير الله شرك، وهو شرك في الدين وضلال في العقل. أما كونه شركا في الدين فلقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ادعوني، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء من العبادة، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله شرك أكبر مخرج عن الله. وأما كونه ضلالا في العقل فلقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من أضل؟ إيش معنى من أضل؟ لا أحد أضل، لكنه جاء النفي بصيغة الاستفهام ليكون مشربا معنى التحدي، كأنه يقال: إن كنت تجد أحد أضل من هذا فأعلمني به. لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا صاحب القبر هذا لو تدعوه إلى يوم القيامة ما يأتي لك بشيء، فلا أحد أضل منك. أما إذا كان هؤلاء يخرجون ويتبركون به، فإن كانوا يعتقدون أنه يفعل من دون الله فهو شرك في الربوبية، شرك أكبر أيضا مخرج عن الملة. كل من ادعى أن شيئا يفعل بذاته سوى الله عز وجل فإنه يكون كافرا مشركا شركا أكبر في الربوبية. حتى الأشياء التي تؤثر ما تؤثر إلا لأنها سبب، النار تحرق لا شك، لكن من الذي خلق الإحراق فيها؟ الله عز وجل. فهؤلاء إذا كانوا يعتقدون أن هذا أن صاحب القبر إذا تبركوا به نفعهم بدون الله فهو شرك أكبر في الربوبية، والأول في الدعاء شرك في الألوهية. وإذا كانوا لا يعتقدون لا هذا ولا هذا فإن هذا يكون وسيلة للشرك الأكبر، وما كان وسيلة للشرك الأكبر فإن أهل العلم يعدونه من الشرك الأصغر، والواجب أن يزال هذا التابوت. هذا إذا صح أن يكون فيه قبر آدم، ربما ما يكون فيه شيء، ربما يقين هذا قبر فلان وليس كذلك، وأما بالنسبة للسؤال الثاني فهو يقول إنهم يصلون في المساجد في المقابر، والصلاة في المقبرة حرام ولا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، بل قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي إلى القبر ولو كان خارج المقبرة، فقال لا تصلوا إلى القبر إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، وهذا أيضا يجب النهي عنه، وأن يبين للناس أن صلاتهم هذه حرام وباطلة. يسأل السائل ويقول هل السلف ثبت عنهم معالجة من إصابة الجن، وهل من عمل من ذلك أي من عالج بالقرآن يقال له مبتدع؟ فصلوا لنا عذابكم الله. نعم، ورد عن صدر هذه الأمة والذي أعرفه ممن دون الصحابة أنهم كانوا يعالجون المخطوع الذي يقرأه الجني يعالجونه بالقرآن. جاء ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل وعن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، ولا شك وغيرهما ولا شك أن المعالجة بالقرآن جائزة، لأن القرآن يعالج به. قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، يعني الفاتحة، فهو يقرأ بها على المريض فيشفى بإذن الله عز وجل، ولكن السيف من ضاربه، قد يكون السيف بتارا لكنه بيد جبان، هل ينفع؟ لا. فالقرآن كلام الله عز وجل وله تأثير على القلوب والأبدان، ولكن السيف بضاربه. إن كان هذا الإنسان عنده من الإيمان واليقين ما يعلم أن ذلك أي أن قراءة القرآن من أسباب الشفاء، فإن الله تعالى قد يشفي به بقراءته، وإن كان مترددا شاكا في هذا فإنه لا ينفعه، وإن كان يريد أن يجرب ويشوف هل ينفع فهو لا ينفعه أيضا. ولا ريب أنه يجب على كل مؤمن أن يعتقد أن القرآن شفاء لما في الصدور وشفاء لما للأبدان أيضا، ولكنه بحسب قارئه. يسأل السائل ويقول ما حكم من ينام عن صلاة الفجر ولا يصليها إلا بعد طلوع الشمس عندما يريد الذهاب إلى عمله، وأما باقي الصلوات فهو يؤديها في وقتها؟ هذا الرجل لا شك أنه فعل إثما عظيما والعياذ بالله، وهو تأخير صلاة الفجر حتى يخرج وقتها. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه إذا أخرها عمدا فإنها لا تقبل منه، لو صلى 100 مرة ما قبلها الله منه، لا صلاة الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، الصلوات وعبادات موقتة من كذا إلى كذا، إذا أخرجها عن وقتها بغير عذر فقد عملها على أمر الله ورسوله. إذا غلطت له غلط، إذا أخرها بدون عذر حتى خرج وقتها فقد عملها على أمر الله ورسوله. ها؟ على عكسه؟ نعم، على خلاف أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. وعلى هذا الذين يؤخرون الصلوات عن وقتها بلا عذر صلاتهم مردودة، لو يصلون 1000 مرة. أما إذا كان لعذر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. لماذا يصليها إذا ذكرها؟ لأنه معذور بالنسيان أو معذور بالنوم ليس عنده من يوقظه. وأما من كان عنده من يوقظه من أهل أو من ساعة منبه فلا عذر له. فالذي أنصح به هذا أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يقوم إلى الصلاة في وقتها، وأن يؤديها مع الجماعة أيضا، لأن صلاة الجماعة واجبة فرض عين على كل رجل. نعم. يقول السائل هنا مستدركا على بعض ما جرى من قبل، ذكرتم وفقنا الله وإياكم لكل خير وفلاح أن الوتر إذا كان ثلاثا ففيه حالتين للمصلي، إما يسجد الثلاث ويسلم، وإما أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يوتر بواحدة ويسلم، وإن أوتر بخمس فكذلك حالتين على واحد بعد أربع ويوتر بواحدة. لا لا رب. وإن أوتر بسبع فله حالة واحدة. وإن هذا ما فيه ما فيه خلاف. أولا التعليق على ما قلنا اتركه، لأن لو أخذ بهذا تسلسل الأمر، لكن أسئلة مقدمة من قبل لك هذا. نعم. يقول ما هي واجبات طالب العلم نحو الجاهل؟ تقدم في الكلام الأول ما يدل على ذلك، أنه ينبغي أن يعامله بما تقتضيه حاله. ولو أنكم تأملتم معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للجاهلين لعرفتم كيف يعامل الجاهل. جاء رجل أعرابي في حديث أنس في الصحيحين، دخل المسجد وبال في جانب المسجد في طائفة منه، فزجره الناس، زجروا صاحوا به، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله دعاه وقال له إن هذه المساجد لا أصلح فيها شيء من الأدب، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أمر أن يصب على بوله ذنوب من ماء، الذنوب يعني الدلو. هل الرسول عليه الصلاة والسلام نهره؟ لا، ولا وبخه، إنما علمه أن المساجد ما بنيت أن يبول فيها الإنسان، بنيت للذكر والقراءة وما أشبه ذلك. ذكر بعض العلماء إن هذا الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أنا أحد، نعم، لأن محمد عليه الصلاة والسلام ما عامله كما عامله الصحابة، ما زجره، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، فقال لقد تحجرت واسعا يا اخي العرب رحمه الله واسع. يقال هكذا والله اعلم بصحته، لكن الكلام على انه عامل الرسول بالذكر والذكر. وجاء معاذ بن حكم ودخل مع الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يصلي، فعطس رجل من القوم فقال العاطس الحمد لله، فقال معاويه يرحمك الله، يرحمك الله، خطاب ادم يبطل الصلاة ولا لا؟ يبطل الصلاة. لا، قال له يرحمك الله، هذا خطاب آدم يبطل الصلاة. فرماه الناس بأبصارهم يعني نظروا إليه، فقال وافح لكم مياه، كلام آخر، فجعلوا يضربون على أبصارهم يسكتونه فسكت. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام دعاه، يقول معاوية رضي الله عنه يقول فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما، اللهم صل وسلم عليه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين أو من كلام الناس، إنما هي الصلاة، إنما هي القرآن والتكبير والذكر وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الرجل تكلم مرتين بالصلاة، مرة قال يرحمك الله، ومرة قال وافت له مياه، ومع ذلك ما سهره ولا نهر. أبلغ من ذلك أيضا رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الحديث، وقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، في رمضان وهو صائم، أمر شديد، ولهذا جاء مضطرا يقول هلكت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعتق رقبتك؟ قال لا أجد. قال صوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال أطعم ستين مسكينا؟ قال لا أجد. فجلس الرجل، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بتمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده وقال خذه وأقمه أهله. هكذا ينبغي، هكذا نعلم الناس، هكذا ندعوهم الإسلام. لكن لو جاء واحد منا في نهار رمضان وقال أنا والله جمعت زوجتي في رمضان وأنا صائم، يقول يا خسيس اللي فيك ما فيك، ليش تفعل هذا؟ الله، هذا غلط. يحافظ كل إنسان بما يليق به، لا سيما من هذا الرجل جاء تائبا، ولا لا؟ هذا الرجل جاء يريد المغفرة مقرا بذنبه وأنه هلك. نعم. من أكل طعام طبخ في لحم الإبل هل يلزمه الوضوء؟ لا يلزمه الوضوء، الصحيح أنه لا يلزمه الوضوء وإن ظهر طعم اللحم في هذا الطعام، لأن الحديث إنما علق على أكل اللحم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب الوضوء من مرق اللحم، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب الوضوء من مرق لحم الإبل، قال لأن المعنى الذي في اللحم موجود في المرق، ولكن الذي يظهرني أنه لا يجب. الدليل ما في حديث أبي هريرة في قصة الغرميين الذين قدموا المدينة فاستوخموها، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بأن يتوضوا، وهذا دليل على أن اللبن ليس له حكم اللحم، واللبن أبلغ من مرق اللحم. نعم. يقول السائل: اختلف الناس في الحجاب للمرأة، فبعض النساء يكشفن الوجه ويزعمن أن المذهب هو هذا، فهل يثبت عليهن ولا ينصحن؟ لا أدري ما تريد بالمذهب، إن كان مذهب الإمام أحمد فليس كذلك، فإن أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله نصوا على أنه يجب على المرأة أن تغطي جميع جسدها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها حتى الوجه والكفين، وهذا القول هو الراجح. ومن تدبر الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن النظر الصحيح والقياس تبين له أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها، لأن كل إنسان يعلم أن محل الرغبة والفتن والطلب والهرب هو الوجه. المرأة عندما تكون جميلة ترغب فيها، لكن عندما تكون شوها وجهها ليس بجميل تهرب منها. إذا كان الله يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وش اللي يخفي من زينته بالرجل؟ الخلخال، لا تضرب الرجل خوفا من أن يظهر صوت الخلخال. نعم. هل من نهاها عن ذلك يبيح لها أن تكشف وجهها؟ أبدا، لا يليق أبدا بحكمة ربي عز وجل وهو الحليم الحكيم أن يحرم ذاك ويحل هذا. ومن رأى ما عليه البلدان الأخرى من التهتك والانفساق والتحلل من الأخلاق عرف مضرة القول بأن